يلا يلا يلا أنعم بهديلك يا حمامة السلام. خليت الخرطوم مديلك بالمليون احترام، خليت الخرطوم مديلك بالمليون احترام. يلا يلا يلا أنعم بهديلك يا حمامة السلام. خليت الخرطوم مديلك بالمليون احترام، خليت الخرطوم مديلك بالمليون احترام. السلام نادهنا نحنا بكل لهجات الكلام، والسلام غاية منا والسلام ياهو المرام. السلام نادهنا نحنا بكل لهجات الكلام، والسلام غاية منا والسلام ياهو المرام. والله يا ناس المحبة، والله يا ناس المحبة، والله يا ناس السلام. يلا يلا يلا يلا يلا أنعم بهديلك يا حمامة السلام. خليت الخرطوم مديلك بالمليون احترام، خليت الخرطوم مديلك بالمليون احترام. السلام نادهنا نحنا بكل لهجات الكلام، والسلام غاية منا والسلام ياهو المرام. السلام نادهنا نحنا بكل لهجات الكلام، والسلام غاية منا والسلام ياهو المرام. والله يا ناس المحبة، والله يا ناس المحبة، والله يا ناس السلام. يلا يلا يلا يلا يلا أنعم بهديلك يا حمامة السلام. خليت الخرطوم مديلك بالمليون احترام، خليت الخرطوم مديلك بالمليون احترام. السلام خلوه مبدا، السلام ياهو الخيار. الحروب انسوها الله، عمروا الكون والديار. السلام خلوه مبدا، السلام ياهو الخيار. نحن احباب السلام، نحن احباب السلام، والله احباب الصغار. يلا يلا يلا يلا يلا أنعم بهديلك يا حمامة السلام. خليت الخرطوم مديلك بالمليون احترام، خليت الخرطوم مديلك بالمليون احترام. يلا